بحسب اللي ظاهر خلال الأيام دي إن الإيمان مهزوز. الإيمان إيه؟ مهزوز. وخدنا كلمة قالها معلمنا بولس، قال وبخهم بصرامة ليكونوا أصحاء في الإيمان. إحنا مش هنوبخ من نشتغل، لكن خلينا نتكلم عن الأصحاء في الإيمان. ناس أصحاء وناس إيه؟ مرضى. ناس أصحاء وناس مرضى. كل إنسان قلبه مليان شك يبقى إنسان مؤمن مريض. كل إنسان ملوش أعمال حسنة يبقى إنسان مؤمن مريض. كل إنسان ما عندوش محبة، هتكلم على الكلام ده بالتفصيل، ما عندوش محبة يبقى إنسان مؤمن مريض. ليكونوا أصحاء في الإيمان. إحنا اتكلمنا عن حاجتين، اتكلمت قبل كده لكن قلت المرة اللي فاتت الأصحاء في الإيمان عندهم وحدانية القلب، القلب الواحد والنفس الواحدة، البيت الملموم حوالين ربنا، البيت المربوط بالمحبة، الجماعة المتصلة. يقول أورشليم المبنية كمدينة متصلة كان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، وجميع الذين آمنوا كانوا معا بيطلوا في طبق واحد. معقولة؟ أيها. واتكلمت عن حاجة ثانية، الأصحاء في الإيمان منتصرين. الأصحاء في الإيمان منتصرين. ليه؟ لأني قلت لهم قائد منتصر، فلو كنت ماشي ورا القائد المنتصر هتعيش حياة النصر، لو كنت ماشي ورا قائد مهزوم هتبقى مهزوم، هتبقى مهزوم. تكلمنا عن حاجتين دول، هتكلم النهاردة عن شيء مهم جدا. الأصحاء في الإيمان متكلمين. يعني ايه؟ شوف بيقول المرنم في المزمور آمنت لذلك تكلمت، آمنت لذلك ايه؟ تكلمت. ومش اي كلام زي ما هقول دلوقتي. علامة الإيمان اللسان المنطلق، متكلمين. يقول معلمنا الرسول بولس إذ لنا روح الإيمان عينه، إذ لنا روح الإيمان عينه، حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، فنحن أيضا نؤمن ولهذا نتكلم أيضا. وإحنا ممكن كلنا نقول الكلمة دي مع الرسول بولس، نحن أيضا نؤمن ولذلك إيه؟ نتكلم أيضا. بس مش أي كلام. هتكلم الأول على الكلام العادي والحياة العادية في البيت، في البيع، في الشراء، في البناء، في الأخذ، في العطاء، الحياة العادية. أمنت لذلك تكلم، تلاقي ده له لسان وده له لسان، تلاقي بهذا أولاد الله ظاهرون ولغتك تظهرك. أخذ بالنا من الكلام، لغتك تظهرك. يعني إيه؟ مجرد ما تقول كلمة إيمانك هيبان، إيمانك هيبان. في إنسان زي ما تقابلت خلال الأسبوع ده مع أكثر من جماعة في لقاءات في بلاده هنا، تلاقي ناس أول ما يتكلم يقول في نكتة حلوة ممكن أقولها. طبعا عارفين أنا لا بقول نكت ولا حد أسمع نكت ولا عندي وقت أقول نكت. في نكتة حلوة ممكن أقولها، تفضل.